القاهرة تقدم زهور من بستان الحكمة. بستان الحكمة يجمعها لكم عزة سعد الدين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. تعالوا بنا نتنزه في بستان الحكمة. في كلام صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم العظة والحكمة، يقول أبو بكر الصديق رضي الله عنه: كثير القول ينسي بعضه بعضا، وإنما لك ما أثر عنك. إذا استشرت فاصدق الحديث، تصدق المشورة، ولا تخزن عن المشير خبرك فتؤتى من قبل نفسك. إذا فاتك خير فأدركه، وإن أدركك فاسبقه. أصلح نفسك يصلح لك الناس، لا يكونن قولك لغوا في عفو ولا عقوبة. ومن كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ترك الخطيئة خير من معالجة التوبة. اتقوا من تبغضه قلوبكم، كسب فيه بعض الدنية خير من الحاجة إلى الناس. من كتم سره كان الخيار في يده، لا يكن حبك كلفا ولا بغضك تلفا. مر ذوي القرابات أن يتزاوروا ولا يتجاوروا، من طاب ريحه زاد عقله. أجود الناس من أعطى من حرمه، وأحلم الناس من عفى عمن ظلمه. تفقهوا قبل أن تسودوا، الكلمة إذا خرجت من القلب وقعت في القلب، وإذا خرجت من اللسان لم تجاوز الآذان. أصبر الناس من كان رأيه رادا لهواه، ما شيء أذهب لعقول الرجال من الطمع. لا تصورن همتك، فإني لم أرى أقعد بالرجل من سقوط همته. أعقل الناس أعذرهم للناس، لكل شيء شرف، وشرف المعروف تعجيله. ثم يقول: أغمض عن الدنيا عينك وولي عنها قلبك، وإياك أن تهلكك كما أهلكت من كان قبلك. فقد رأيت مصارعها وعاينت سوء آثارها على أهلها، وكيف عري من كست، وجاع من أطعمت، ومات من أحيت. أما عثمان بن عفان رضي الله عنه، فمن كلامه المليء بالعظة والحكمة: ما أسر أحد سريرة إلا أظهرها الله عز وجل على صفحات وجهه وفلتات لسانه. لكل شيء آفة، وآفة العلم نسيانه. يكفيك من الحاسد أنه يغتم وقت سرورك. ومن كلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما على الأرض أحق بطول سجن من لسان، إن هذه القلوب تمل كما تمل الأبدان، فابتغوا لها طرائف الحكمة. من كان كلامه لا يوافق فعله فكأنما يوبخ نفسه. ومن كلام عمرو بن العاص: زلة الرجل عظم يجبر، وزلة اللسان لا تبقي ولا تذر. ليس العاقل من يعرف الخير من الشر، ولكنه من يعرف خير الشرين. والمرء حيث يجعل نفسه، إن صانها ارتفعت، وإن قصر بها اتضعت. غدا نلتقي في بستان الحكمة.